在。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في السماوات وله الحمد في الأرض وله الحمد فيما بينهما وله الحمد في كل زمان وله الحمد بكل لسان وله الحمد في كل وقت وآن. حمده من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، وكل شيء يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فله الحمد على خلقه لخلقه، وله الحمد على تدبيره لشؤون خلقه، وله الحمد على ما علم وعلى ما كرم وعلى ما أنعم، له الحمد على آلائه ونعمائه وإفضاله، له الحمد على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، على الملك احتوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وسع كل شيء رحمة وعلما وفضلا وكرما، فله الحمد وله الشكر وله الثناء الحسن. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع سورة عظيمة من سور القرآن، من آخر السور المكية نزولا، من آخر السور المكية نزولا. لم ينزل بعدها في مكة من القرآن إلا 10 سور إن كملت، فهي من أواخر السور المكية ومن أعظم سور القرآن كما أخبرت في اللقاء الماضي. سورة كلها من أولها إلى آخرها تتحدث عن رب العالمين، تتكلم عن الله جل جلاله، عن ملكه وعن قدرته وعن آلائه وعن إفضاله وعن ما يتعلق به جل وعلا من أفعاله، الدائرة بين الإفضال والإكرام والإحسان والعدل، فليس فيها ظلم ولو كان مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سورة تباركت كما تبارك القرآن كله، فسميت بسورة تبارك، كما سميت بسورة الملك، كما سميت بالمنجية، كما سميت أيضا بالشافعة لأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة، كما تسمى أيضا ب بالموقذة لأنها تنقذ من عذاب القبر وتنجي منه، ولها أسماء ولها فضائل، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن في قلب كل رجل وامرأة من أمتي سورة الملك. ود الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه السورة محفوظة في قلوب أمته رجالا ونساء كبارا وصغارا، هي ولد الصالحين، لا أعلم أحدا من الصالحين لا يحفظ سورة الملك، فهي سورة تقرأ في كل ليلة. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحابته وهم في سفر، فذلك الصحابي أقبل على مكان وبنى فيه خباء له، وكان ذلك الخباء بني على قبر لأحد الشهداء، فلما نام رأى في منامه صاحب القبر يقرأ سورة الملك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنجي من عذاب القبر، إنها تنجي من عذاب القبر. وأيضا قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من فتنة القبر. وقد ورد في الأثر أيضا أن قارئ سورة الملك إذا وضع في قبره دافعت عنه سورة الملك، فإذا جاء العذاب من جهة قدميه قالت سورة الملك قد قام بي يصلي من الليل، وإذا جاء العذاب من جهة رأسه قالت سورة الملك قرأني بلسانه، فتدفع ويدفع الله عز وجل بها العذاب عن أهل القبور الذين حافظوا على قراءتها في حياتهم، ويوم القيامة لها شأن عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم سورة في كتاب الله عد آياتها 30 آية شفعت لصاحبها فأخرجته من النار وأدخلته الجنة. شفعت لقارئها فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، سورة الملك. بدأت هذه السورة بقوله تعالى: تبارك. وقد كان لقاؤنا الماضي عن هذه الكلمة تبارك، وتكلمنا فيها وأن كلمة، وذكرنا أن كلمة تبارك تساوي كلمة تعالى، وأن هاتان الكلمتان لا يجوز صرفهما إلا لله، فلا يجوز أن يقال لمخلوق تبارك، ولا يجوز أن يقال لمخلوق تعالى، فتبارك خاصة بالله، وتعالى خاصة بالله، ولذلك يقال: قال الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى، ولكن لا يجوز أن يقال: قال فلان تبارك، أو قالت فلانة تباركت، فالتبارك لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا من الله، ولا يكون إلا بإذن الله. والله عز وجل مبارك، الله عز وجل مبارك لكل مبارك، مبارك لكل مبارك، فلا بركة في شيء لم يجعل الله البركة فيه أصلا. وقد ذكرت أن الله جل وعلا جعل البركة في أشياء من خلقه، فالأرض جميعا بارك فيها كما قال تعالى: وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. فمن البركة التي جعل الله في الأرض أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم، من تلك البركة ما زالت عيون الماء تخرج من الأرض، وما زالت الأرض تنبت نباتها، وما زالت الأرض تستقبل البذرة وتستقبل الماء ثم تخرج أنواعا شتى من النبات، إذا نزل عليها الماء بأمر الله اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أفرأيتم ما تزرعون أأنتم تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالحرث فعلكم والزرع فعل الله جل جلاله، والأرض باركها الله جل وعلا يوم خلقها فأصبحت تأخذ البذرة الواحدة الحبة الواحدة فتنبت منها سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه البركة ظاهرة في الأرض متفاوتة على حسب أقطارها وعلى حسب أماكنها، فأفضل بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة، فمكة أفضل بقعة وأبرك بقعة على وجه الأرض منذ خلق الله الأرض إلى قيام الساعة. إن أول بيت أضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا مباركا، وبركته شاملة للأقوال فيه والأفعال فيه ولما خرج منه، فالماء الذي خرج منه ماء مبارك وهو ماء زمزم، آية من آيات الله عز وجل. والبيت الذي بني فيه بيت مبارك وهو كعبة الله المشرفة التي تتوجه إليها وجوه المصلين من أنحاء المعمورة في كل وقت وحين، وكل شيء في ذلك المكان مبارك والصلاة مباركة فيه، لذلك ضعفت ب100,000 صلاة، والزكاة مباركة فيه، والصوم مبارك فيه، والحج لا يكون إلا إليه. إذن ذلك مكان مبارك، وكل من جاء إليه فيحصل فيه من البركة على قدر المكفي في ذلك المكان. فمن كان ماكثا في البيت الحرام مصليا بالبيت الحرام يبارك له في أفعاله أكثر مما يبارك لغيره، لذلك كانت المنافسة في السير إليه وكانت المنافسة في المكث فيه. قال الله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالطائفون ليسوا سواء، والركع فيه ليسوا سواء، والسجود فيه ليس سواء. فأكثر الناس بركة في عمله أكثرهم إخلاصا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد مكة تأتي بقعة أخرى مباركة وهي المدينة المنورة، باركها الله عز وجل وبارك فيها ضعف ما بارك في مكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأهل المدينة ضعف ما باركت لأهل مكة. فتباركت السكنى في المدينة، وتبارك الطعام في المدينة، وتبارك الشراب في المدينة، فطعام أهل المدينة أبرك من طعام أهل مكة. فمن تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة كل يوم لا يضره سم ولا ترم ولا سحر ولا شيء من هذه المضار كلها، وتربة المدينة مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا شفاء لسقمنا كيف لا. وهي مدينة حوت جسد النبي صلى الله عليه وسلم وحفظته إلى قيام الساعة، وهي بقعة فيها أسس أول مسجد أسس على التقوى بعد المسجد الحرام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. إذن أيضا فيها المسجد النبوي، ذلك المسجد الأول قباء، وهذا مسجد النبي فيها، وفيها مسجد القبلتين ومسجد الإجابة، وهي كلها حرم من عين إلى ذوق، ليس فيها مكان إلا وهو مبارك. لكن الصلاة في المسجد الحرام في المسجد النبوي عفوا هي التي وردت فيها المضاعفة إلى 1,000، وبقية المدينة كسائر بقاع الأرض من حيث مضاعفة الصلاة، لكنها مباركة من حيث السكنى، لذلك كانت الهجرة إليها وكان الإيمان يهرز إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الإيمان ليهرز إلى المدينة كما تهرز الحية إلى جحرها. إن الإيمان ليهرز يعني يرجع إلى المدينة كما تهرز الحية إلى جحرها، أي كما ترجع الحية إلى جحرها. وما من مؤمن على وجه الأرض إلا وهو يحب المدينة ويهوى المدينة ويتمنى أن يأتي المدينة، مدينة طابت وطاب المقام بها، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة وأحبها، وكان إذا سافر عنها ورجع إليها أسرع السير حتى إن الإبل التي يركبها هو وأصحابه ليشتد بها السير، والنبي ينظر إلى المدينة يقول هذه طابة، هذه طابة، من حبه لها صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة طيبها الله وبارك فيها بعدما حل بها الحبيب مهاجرا وحل بها مؤسسا لدولة الإسلام. كانت قبله تسمى يثرب، ويثرب من الثرب، والثرب المرض، فكانت تعرف بالمرض والسقم. جاء إليها والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فأصابته حمى يثرب فمات بالمدينة. وكم من إنسان جاءها قبل الإسلام فمات بها حتى اشتهرت بيثرب من كثرة أمراضها وأسقامها. فلما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله منها الأمراض والبلايا والرزايا، فأصبحت أطيب بقع على وجه الأرض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقول ما وجدت علاجا لأمراض النفس مثل زيارة المدينة والجلوس في مسجد النبي، وخصوصا في روضة من رياض الجنة حواها ذلك المسجد، والذي نفسي بيده ما من إنسان يضيق صدره ويشتد عليه الكرب في أيام من الأمور ويتوجه إلى مسجد رسول الله ويدخل تلك الروضة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، فيصلي فيها ما شاء الله إلا وفرج الله همه ويسر أمره وأزال غمه، كيف لا وهي روضة من رياض الجنة، والجنة حكمها أن كما قال الله إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. حرام الحزن، حرام الهم والغم على قوم دخلوا الجنة. لذلك الجنة لا أذكر على وجه الأرض اليوم شيء منها إلا ذلك الحجر الذي في الكعبة وتلك الروضة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجر في الكعبة من الجنة، والروضة التي في مسجده صلى الله عليه وسلم من الجنة، والمدينة مباركة كلها من عير إلى ذور، وعير جبل خلف جبل أحد، وذور جبل في الجهة الأخرى المقابلة، وكذلك من الحرتين الشرقية والغربية. هذه حدود المدينة المباركة، مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محفوظة بحفظ الله، تحفظها الملائكة من الأمراض والأسقام كما تحفظها من الدجال وفتنته، كما حفظ الله عز وجل مكة. أما البقعة الثالثة المباركة فهي الشام كلها، فالشام كلها مباركة كما شهد بذلك القرآن. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالشام مباركة من شرقها لغربها لجنوبها لشمالها، وكذلك مصر مباركة كما أخبر بذلك القرآن. فقد أخبر القرآن ببركة مصر وأنها مباركة، وأن الله بارك في أقواتها وأرزاقها. قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهذه البركة التي جعلها الله في بعض مناطق الأرض هي بركة بسبب ذكره جل جلاله، فكل بقعة ذكر الله عز وجل عليها تباركت وتبارك ما فيها بذكر الله، وكل بقعة لا يذكر الله عز وجل فيها فإن البركة تزول منها لو كانت فيها بسبب عدم ذكر الله. ولهذا لا يتبارك طعام لا ينكر اسم الله عليه، ولا يتبارك مكان لا ينكر اسم الله فيه، ولا يتبارك زمان لا يذكر أهله الله جل جلاله. لهذا كان من أفضل الأزمنة زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنزول القرآن فيه، ولتلاوة النبي للقرآن وتلاوة الصحابة له. هذه بقع من الأرض تباركت، وكذلك ما ينزل من السماء كله مبارك، فما نزل ماء من السماء على الأرض إلا وهو مبارك. أنزل من السماء ماء مباركا فالمطر كله مبارك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر خرج إليه وكشف عن رأسه واستقبل الماء على رأسه وقال: إنه ماء مبارك يعلمون. حديث العهد من ربه، حديث العهد من ربه، وماء المطر يشفي الله عز وجل به أمراضا شتى في جسم الإنسان وفي نفسه. فكم من الأمراض يعالجها المطر، اركض برجلك هذا مغتسل بارد، وشراب وانظر إلى غزوة بدر. وماذا فعل الله بالصحابة؟ أنزل عليهم ماء من السماء مبارك ليطهرهم به ويثبت به الأقدام، فثبت به القلوب فلم يدخلها خوف، وثبت به الأقدام فلم يسحب أحد إلى جهة الخلف ولم يفر، وثبت به كذلك وطهر به الأجسام. كذلك البحر مبارك كله، البحر مبارك كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فالبحر طهور لا ينشسه شيء، والطعام الذي يخرج من البحر مبارك، وهي الحيتان بأنواعها وأشكالها كما قال تعالى: لحما طريا. فذلك كله من المباركة التي ذكرها الله عز وجل عن الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. هذا من بركة الله جل جلاله. وهنالك أمور أخرى مباركة، فما هي؟ هنالك أشخاص مباركون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مبارك كله، شعره مبارك وريقه مبارك وكل شيء متعلق به صلى الله عليه وسلم فهو مبارك، كانت وبوله ودمه وكل شيء يخرج منه. خرج صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية يتوضأ، فكان الناس يتلقون ما يقطر من ماء وضوئه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تفل تفلة استقبلها بعض الصحابة بيده فدلك بها وجهه، لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك، ريقه مبارك، دمه مبارك. نادى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأعطاه دما من دم الحجامة الذي كان يحتجم به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عبد الله، خذ هذا الدم واجعله في مكان لا يراه أحد. قال ابن الزبير: فأخذت الدم فنظرت فلم أجد مكانا لا يراه أحد إلا بطني فشربته. قال: ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا فعلت بالدم؟ قال: يا رسول الله، وضعته في مكان لا يراه أحد. قال: لعلك شربته؟ قال: نعم. قال: ويل لك من الناس وويل للناس منك. فأصبح من أشجع خلق الله، أشجع رجل في هذه الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، لا يخاف البت، لا يخاف أبدا. لما حصرت مكة حصرها الحجاج بن يوسف، وكان عبد الله بن الزبير قد بويع في الحجاز خليفة للمسلمين، فأول ما فعل جاء بعد بيعته خليفة للمسلمين إلى أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، فقال لها: يا أمه، لقد سمعت خالتي عائشة تقول إنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في فتح مكة، يقول لها: يا عائش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة بناها إبراهيم لها ركنان فقط، الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني، والجهة الثانية على شكل هلال وهي التي فيها حجر إسماعيل، ولم يجعل لها سقفا، وجعل لها بابان، باب من جهة الشرق وباب من جهة الغرب، عند كل ركن باب. فلما جاء السيل وتصدعت هدمتها قريش وقالوا: لا نجعل في بيت الله إلا حلال، فكان الحلال قليلا فبنوا نصفها المربع هذا، وتركوا الباقي الذي يسمى الآن الحطيم ويسمى حجر إسماعيل، تركوه لأنهم لم يجدوا ما يبنوه به. فبناها عبد الله بن الزبير على بناء إبراهيم وكان يصلي بداخلها. فجاء إليه رسول الحجاج يخرج من الكعبة لأنها ستهدم وهو في صلاته، وإذا بالحجاج يرمي الكعبة بالمنجنيق بالحجارة فتتساقط وهو قائم يصلي حتى هدمها وهو بداخلها. فلما مات أخذه فسلق جلده عن عظمه وعلقه وصلبه، فمرت به أمه فقالت: وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. الشاهد بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء فيه فهو مبارك. عرقه من أطيب ما يكون الطيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عند امرأة من بني النجار، كان لها بيت مرتفع فكان الهواء والبرد يوجد في بيتها، فيقيل النبي صلى الله عليه وسلم عندها في خيمتها، فتضع له فراش من أذن فيتعرق صلى الله عليه وسلم من شدة الحر، فتأتي هذه المرأة فتسلت العرق من جسده ومن فراشه، فاستيقظ لا تمر، فإذا بها قد جاءت بالقوارير تسلت عرقه فتضعه في القوارير. قال: ماذا تفعلين يا أم حرام؟ قالت: يا رسول الله، هذا عرقك نطيب به طيبنا، هذا عرقك نطيب به طيبنا، إذا جعلناه في الطيب طاب، إذا جعلناه في الطيب طاب، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الندى وفيه الجود والكرم. ذاك النبي المبارك في كل شيء، قوله مبارك وفعله مبارك وجسمه مبارك وكل شيء فيه مبارك. خالد بن الوليد رضي الله عنه يوم الحديبية ماذا فعل؟ وجد خالد رضي الله عنه وأرضاه شعيرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعها في قنوسته، القنوسة التي توضع على الرأس. قال خالد: فما دخلت معركة وعلى رأس قنوسة التي فيها شعيرات من رسول الله إلا نصرت. وهذا سر شجاعة خالد وسر انتصاراته في ميادين كثيرة، هذا من البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه البركة في شخصه، فلما مات ودفن كانت تلك البركة التي في جسمه دفنت. فالآن الذي يأتي للمسجد النبوي ويتمسح بجدرانه، يتمسح بحجارة ما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رآها، لكن نقول البركة موجودة في أشياء باقية إلى قيام الساعة، مثل ماذا؟ مثل ماء زمزم، وفيه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وملأ فمه من ماء زمزم ومجى وعاد في البئر. فزمزم مبارك لأن فيه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قيل أن السر العجوة المباركة أنها النخل الذي زرع من النوى الذي أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أكل النوى الذي خرج من فمه نبتت منه العجوة التي هي أبرك نخل على وجه الأرض. إذن هذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سائر الأنبياء مباركون، سائر الأنبياء مباركون في أجسامهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، هذا عيسى بن مريم يقبض بيديه قبضة من الطين فينفق فيها فتكون طائر بإذن الله، بركة. طيب سؤال، هل غير الأنبياء يكونون مباركون مثل الأنبياء أم لا؟ هنا تفصيل. إذا قرأت القرآن تبارك ريقك، إذن البركة في ريقك من ماذا؟ من القرآن الذي قرأت. فإذا نفذت على مريض شفية، هل شفاؤه بريقك أو ببركة القرآن الذي قرأته بلسانك؟ القرآن الذي قرأته بلسانك. زيت الزيتون مبارك إلى قيام الساعة، ما السر في بركة زيت الزيتون؟ هل تعلمون السر في بركة الزيتون ولا لا؟ الله عز وجل كلم موسى بين الجانب الغربي من جبل الطور، في تلك المنطقة مزرعة زيت زيتون، وعلى جبل الطور نبتت شجرة زيتون، شجرة تخرج من وين؟ بطور سيناء، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هذه الشجرة لما تجلى ربنا للجبل أخذت شجرة الزيتون من ذلك التجلي بركة، فأصبح الزيتون مباركا والزيت مباركا والشجرة كلها مباركة. قال الله جل جلاله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في سجادة، السجادة كأنها كوكب دري يوقد من إيش؟ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء. لماذا؟ لأن الله تجلى. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ومن بركة الزيتون وزيت الزيتون أن القراءة فيه تؤثر كلما تكررت. فلو أخذت مثلا زيت زيتون من الشام، والشام مباركة، فهو أبرك من زيت زيتون من أفريقيا أو زيت زيتون من آسيا. لماذا؟ لأن الأرض التي خرج منها الزيت مباركة والزيتون مبارك، فأصبحت بركة على بركة، نور على نور. ومن أجود أنواع الزيتون زيت سيناء التي فيها جبل الطور، طور سيناء، ثم زيت الشام، والشام إذا أطلقت تبدأ من تبوك إلى حدود تركيا، ومن البحر الأبيض إلى العراق. هذه الشام. أيها الأحبة، البركة يجعلها الله فيما يشاء. هناك حبة صغيرة سوداء تسمى حبة إيش؟ البركة. هذه الحبة الصغيرة صغيرة في حجمها عظيمة في معناها، تعالج جميع الأمراض، كل الأمراض تعالجها هذه الحبة. العسل مبارك يخرج من النحل مختلفا لونه وشكله وطعمه وهو مبارك إلى غير ذلك. فعندما تقرأ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تعلم أن الله عز وجل تبارك وتعالى، وأنه يجعل البركة فيما يشاء من خلقه. وإذا جعل الله عبده مباركا فإن الناس ينتفعون منه، وكل شيء مبارك منتفع به، كل شيء مبارك منتفع به. والله يجعل البركة في كل شيء شاءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة في آخر الطعام. البركة وين؟ في آخر الطعام. إذن لا تكفر الطعام فتأكل من أوله وتترك آخره والبركة في آخره. إذا أردت أن يبارك لك في طعامك فخذ قدر حاجتك الذي إذا أكلته وأكلته ببركته فنفعك في بدنك، نفعك في صحتك، نفعك في غذائك في دوائك. أما أن تأخذ أكثر من حاجتك فتأكل ما لا بركة فيه وتضع البركة تتركها في بقية الطعام، وهذا سر نزع البركة من كثير من الأطعمة الإسراف. الله عز وجل يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب، البركة في الزمان، كل يوم فيه أوقات مبارك. بورك لأمتي بش في بكورها. ما هو البكور؟ أول النهار، أول النهار مبارك. إذا أردت أي أمر فابدأه بعد الفجر. أردت العلم وأن يبارك لك في العلم فاطلب العلم بعد الفجر. أردت المال اطلب المال بعد الفجر. اذهب إلى الشيء الذي تريد أن يبارك لك فيه بعد الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعاه مستجاب: بورك لأمتي في بكورها بكرة وعشيا. ولهذا الذين ينامون بعد الفجر وتعودوا على النوم في ذلك الوقت أقل الناس بركة، أقل الناس بركة في أعمارهم وفي أعمالهم وفي أموالهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم. والناس الذين يقومون الليل ولا ينامون بعد الفجر مباركون، فيهم بركة. فعمل الواحد وإنتاجه على قدر إنتاج عشرة. وانظر إلى الشيبان كبار السن الذين لا ينامون بعد الفجر، ماذا يفعلون؟ تجد أنه يزرع إذا كان مزارع، أو يبيع ويشتري إذا كان تاجر، أو يخيط إذا كان في هذا الوقت، أو يكتب إن كان طالب علم. وهذا الوقت كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسميه الغدوة، ويملأه بذكر الله. كان إذا صلى الفجر جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتي الضحى ولا يتكلم مع طلبة العلم في ذلك الوقت، لا يعلم شيئا. قال: هذه غدوتي، لو تركتها لما استطعت أن أكمل يومي. طيب ماذا يفعل في اليوم؟ كان كل يوم يكتب 500 صفحة، 500 صفحة من تصنيفه وتأليفه في اليوم الواحد. وكان في الليل يقول: أضع رأسي على الوسادة فتأتي الخاطرة، فأخشى أن تذهب فأقوم فأوقد السراج ثم أكتبها ثم أرجع لأنام فتأتي الخاطرة الأخرى فأوقد السراج ثم أكتبها في كل ليلة. ويقول: والله إني لأقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 كتاب فلا أجد ما يشفي غليلي من العلم، فأقبل على الله فأصلي ركعتين أمرغ جبهتي فيها على الأرض وأقول: يا معلم سليمان علمني، يا مفهم سليمان فهمني. قال: فلا أرفع رأسي من سجدتي حتى يفتح الله علي في تلك الآية من العلوم ما لم يسطر في كتاب. بركة. البركة أيضا في يوم الجمعة. يوم الجمعة يوم مبارك، ولهذا أمر الله عز وجل بعد الصلاة بطلب الرزق. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والبركة في المشي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فكل من طلب شرفا ولم يسعى له لا ينله، ومن طلب شرفا مالا أو علما أو غير ذلك وسعى وبذل جهدا وفقا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سأضرب في شرق البلاد وغربها لأكسب عزا أو أموت فأعذرا. ولهذا الحاجز تجده جالس في بيته لم يتحرك، ما عندي شيء. طيب، ألم يجعل الله لك لسانا وشفتين ويدين ورجلين؟ أبسط سبب أن تصلي لله وتسأل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والصلاة مباركة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه الآية أيها الأحبة والله لو تكلمنا عمرنا كله عنها لما أوفيناها حقها، لكن ذكر الله أمرين اثنين بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب، ما معنى بيده الملك وما معنى وهو على كل شيء قدير؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إذن بيده ماذا؟ بيده الملك، بيده الخير، بيده ملكوت كل شيء. طيب، الله عز وجل يبسط يداه بالعطاء. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فإذا أردت الخير فالخير بيد من؟ الله. إذا أردت المال بيد من؟ الله. أردت العلم بيد من؟ الله. بيده ملكوت كل شيء، والملكوت المحيط بالملك، الملكوت ما أحاط بالملك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن كان بيده ملكوت كل شيء فمعنى ذلك أن بيده ملك كل شيء. واضح؟ لله ملك السماوات والأرض وما بينهما، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. طيب، بيده الملك يتصرف فيه كما يشاء، فيعطي الملك لمن يشاء من عباده مؤمنا كان أو كافرا كان. هل يعطي الله الملك لكافر؟ نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ من الذي أعطى الملك للنمرود؟ الله. من الذي أعطى الملك لفرعون؟ الله. فرعون يقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب، من ملك مصر لفرعون؟ الله. وكذلك يؤتي الله الملك للصالحين. عندما قال بنو إسرائيل لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يريد الملك عادل، ملك صالح. ذاك النبي دعا ربه اللهم ابعث ملكا في بني إسرائيل، فأوحى الله إليه إني قد بعثت لهم طالوت ملكا. خرج النبي عليهم بالخبر إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. داود عليه السلام كان رعيا للغنم، عذبا غير متزوج. وأراد الله أن ينقل داود من رعي الغنم إلى رعي البشر، ومن إنسان عادي إلى إنسان غير عادي، إلى ملك رسول. فهذا الملك الذي اختاره الله واصطفاه ليس عنده من الذرية إلا بنت واحد، طالوت ليس عنده إلا بنت واحد. وأراد طالوت أن يحمس الناس قبل المعركة، فقال: من قتل جالوت زوجته ابنتي وأصبح وليا لعهدي، وشرط ذلك أن يأتيني برأس جالوت. قال الله: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم. شفت كيف؟ اختاره من راعي إلى ملك، والسبب الهمة. قتل داود جالوت، ولما قتل كانت النتيجة أن أصبح داود أول نبي ملك من بني إسرائيل. جمع الله له بين الملك والنبوة، ومن قبله كان الملوك شيء والأنبياء شيء، وكان لسان حالهم يقول: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فجمع الله النبوة والملك جميعا لداود، وورد ذلك منه سليمان من بعده، وخرج داود وسليمان على الدنيا لأجل أن يعلم الناس أن الملك لله يهبه لمن يشاء. يا أيها الناس، علمنا منطق الطير وأوتنا من كل شيء. الطير تتكلم مع داود: يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. ولما مات داود، أتدرون من خرج في جنازته؟ أنواع الطيور، أنواع الطيور جاءت لتحضر الصلاة على داود. غطت الطيور الشمس بأنواعها بأسرابها، كل نوع من الطيور سرب ذي معرض عظيم، هذا الهدهد وهذا النوع الآخر الحمام، وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، من النسر الذي هو أكبر إلى الهدهد الذي هو أصغر شيء. والكل حشر لسليمان بعد وفاة أبيه، كما حشر له الجن اللي احنا نخاف منه، أو الناس يخافون من الجن. هذه جنود أعطاهم الله لسليمان، وهو أول من استخدم الجن في مملكته. حشر لسليمان جنوده من الجن، من ايش؟ الجن والإنس والطير، ثلاث جيوش: جيش من الجن، وجيش من الأنس، وجيش من الطير. الجن تطير ما تحتاج الريح، والطير تطير، والناس لهم الريح تحملهم حتى لا يتأخر جيش الناس عن جيش الجن عن جيش الطير. سبحان الله، يؤتي الملك من يشاء. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. أعطانا الله خمسة أمثلة، خمسة نماذج، دليل على قدرته التي لا يعجزها شيء، وعلى ملكه الذي لا يخرج منه شيء. طيب، ما هي الشواهد؟ ما الدليل على أن الله عز وجل بيده الملك وهو على كل شيء قدير؟ بسم الله: الذي خلق الموت والحياة، هذا رقم واحد، خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اثنين: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثلاثة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح أربعة وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه الجولة الأولى التي تحدثنا فيها سورة الملك عن قدرة الله. نبدأ أولا بالموت الذي خلق الموت والحياة. أيهم الأول الموت والحياة؟ أي الأول الموت والحياة؟ الموت. كيف تكفرون بالله وكنتم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الموت والحياة، ما تعريف الموت وما تعريف الحياة؟ ما هي الحياة وما هو الموت؟ الحياة اجتماع بين روح وجسد. حياة البشر اجتماع بين روح وجسد. والموت انفصال بينهما. وأيهما الأول، الانفصال أو الاجتماع؟ طيب خلينا نبدأ بأول مخلوق آدم. آدم كان إيش؟ آدم الأول، بداية آدم كان إيش؟ كان آدم عدما لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ كان الله ولا شيء، صح ولا لا؟ إذن آدم كان شيء ولا لم يكن شيء؟ لم يكن شيء. أنت كنت شيء ولا لم تكن شيء؟ لم تكن شيء. السماوات والأرض كانتا شيء ولا لم تكن شيء؟ لم تكن شيء. لم يكن شيء. فخلق الله الشيء الذي سيخلق منه آدم فأصبح آدم شيئا. لكن هذا الشيء الذي هو الأول وهو الماء، أول شيء خلق الله الماء، ومن الماء خلق التراب وخلق السماء. تراب من زبده والسماء من بخار. وكانتا رتقا السماوات والأرض فسوّرنا سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. إذن خلقت المادة الأولى لآدم الأرض، ثم جعل أديم الأرض وهو أعلاها مختلف عن بطنها. فأديم الأرض يتعرض للشمس والريح وتدوسه أقدام المارة، تطرقه أقدام الطارقين. من هذا الأديم المهان الذي يبال عليه ويتغوط عليه ويهدم ويردم وإلى آخره، قبض ملك الموت القبضة التي خلق منها آدم. طيب هذه القبضة هي آدم؟ لا، هذه القبضة ميت، هذه القبضة موت لا حياة. ثم جعل عليها الماء وأصبحت طينا، ثم مر الطين بمراحله إلى آخر مرحلة، سبعة مراحل. آخر مرحلة صلصال من حمأ مسنون. هذه تسمى التسوية، سوي بدنه. إذن هذا ما زال موتا. طيب متى تأتي الحياة؟ يوم نفخ فيه الروح. فالروح سر الحياة. لماذا؟ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هي من أمر الله، وأمر الله إذا توجه للعدم أصبح العدم شيئا، وإذا توجه للشيء صيره من شيء إلى شيء آخر مختلف بالكل عن الشيء الأول، وإذا توجه للموجود وأراد أن يكون عدما كان عدما كأن لم يكن. إذن هذا بالنسبة للخلق، خلق آدم لم يكن شيئا مذكورا وأصبح شيئا مذكورا، إذن قوله لم يكن معناته كان ميتا، لأن الموت الأصل فيه العدم والحياة إيجادا، لكن الله خلق الموت لأنه لا حياة لحي إلا بعد موت سابق. أما حياة الله فهل سبقها موت؟ لا. هل يلحقها موت؟ لا. إذن كل حي غير الله كان ميتا قبل أن يكون حي، وسيموت بعد أن كان حي، ثم يحييه الله بعد أن يذوق الموت. الموت الأول لم نذقه، ما حد ذاق مرارة الموت الأول. الموت الثاني تذقه لا محال. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الذي خلق الموت يقال أن خلق الله عز وجل للموت على صورة كبش، وخلقه للحياة على صورة فرس. الحياة أشبه ما تكون بالفرس، والموت كبش. ولذلك ورد في الحديث أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح، فينادى يا أهل النار فيشربون فينظرون فإذا بكبش عند الملائكة مسكين، كبش كبير. يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيشربون فينظرون فيرون هذا الكبش. يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار وينادي مناد يا أهل النار خلودا فلا موت، فيتصارخون يصرخون و يعني نسأل الله العافية، يدعو بعضهم على بعض بالويل والدبور وعلى أنفسهم، وأهل النار يفرحون أنهم في الجنة، أهل الجنة عفوا يفرحون أنهم في الجنة خالدون. يا أهل النار خلودا فلا موت. إذن الموت مخلوق سيذوق الموت، سيموت الموت، سيذبح الموت، لأنه مخلوق خلقه الله لأهل الدنيا فقط، أما أهل الآخرة فلا يموتون. ولما كانت الآخرة دار الحياة سماها الله الحيوان، لما كانت الدنيا دار فناء سماها فانية، سماها بالية. لذلك لينظر كل واحد منكم في الدنيا هل فيها شيء باقي على حالته وهيئته، لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ومن نظر في أحوال الناس وجد الفرح والحزن في وقت واحد، وبعد الأذان نواصل. الله أكبر الله أكبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. البلاء هو الاختبار، البلاء هو الاختبار، والابتلاء كذلك الاختبار. قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، يعني اختبرناهم. وقال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني اختبره بكلمات فأتمهن. طيب، خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لولا الموت لما عرف الناس عمل بعضهم البعض، لكن إذا مات الميت ترك الأثر، فتحدث الناس عنه: عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ترجمت فلان، واضح؟ فإن كان عمل خيرا شهد الناس له بالخير، وإن كان عمل عكس ذلك وغير ذلك شهد الناس له بما عمل. جاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء له بجنازة، فتكلم الناس فيها بخير: نعم الجنازة، نعم الرجل فلان كان كذا وكذا وكذا، فذكروا بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. وجاء بجنازة أخرى فذكروها بسوء: بئس الرجل وبئس الميت كان كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال: يا رسول الله، ما معنى وجبت؟ الأول قلت وجبت، والثاني وجبت. قال: الأول وجبت له الجنة لأنكم شهدتم له بخير، والثاني وجبت له النار لأنكم شهدتم عليه بشر بسوء. أنتم شهداء الله في أرضه، فمن شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، ومن شهدتم له بالشر وجبت له النار. لذلك قال أهل العلم: ينبغي السكوت عن الموتى إلا بخير، خشية أن يدخل أحد النار بسبب لسانك. فإذا مات ميت فاذكر محاسن أو اسكت، اذكروا محاسن أمواتكم، وليس نشر الفضائح والقبائح والرذائل عن الأموات بعمل صالح، لا. هؤلاء قوم قد قدموا إلى الله، قدموا إلى رب كريم قادر على أن يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة، اشتغل كده، وقادر على أن يعذبهم. وكما قال عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا قاله عيسى عن قوم أشركوا بالله، قالوا عيسى ابن الله، فما بالك بما هو دون الشرك. نعم، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قال بعض السلف: إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فانظر إلى قدر الله عندك. إذا أردت أن تعلم قدرك عند الله فانظر إلى قدر الله عندك، فإن كنت ممن يقدر الله حق قدره، يعظم الله، يخشى الله، يتوب إلى الله، يذكر الله، يتقرب إلى الله، فاعلم أن الله إليك أقرب. من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وإذا أردت أن تعلم قدرك عند الناس فانظر إلى قدر الناس عندك، فمن أحسن إلى الناس وأحسن أخلاقه مع الناس أحسن الناس معه، ومن تكبر على الناس وتجبر على الناس سقط من أعين الناس. وإذا أردت أن تعلم قيمتك بعد موتك فانظر إلى حديثك عن نفسك من غير كذب بواسطة فعلك. تخيل أن الموت قد جاءك وأنك كلفت بكتابة حياتك، فماذا ستكتب عن نفسك من الأشياء التي انفردت بها عن الناس؟ ولدت يوم كذا، هذه ليست ميزة، كل الناس ولدوا، توفي يوم كذا، شهادة ميلاد، شهادة وفاة، لا في لا ميزة فيها. تزوجت وولد لي، هذه ليست ميزة. الناس تتزوج ويولد لها. جمعت من المال كذا وكذا، ليست ميزة. الكفار يجمعون المال. توظفت في وظيفة كذا وكذا وحصلت على شهادة كذا، هذه أمور دنيوية كلها. ماذا فعلت للأمة؟ وماذا قدمت للآخرة؟ عندك أمرين: ماذا قدمت وماذا أخرت. سنكتب ما قدموا للآخرة وآثارهم في الدنيا، هذان السؤالان. ماذا قدمت للآخرة وماذا تركت في الدنيا من أثر؟ فمن قدم للآخرة صدقات وتبرعات ومساجد وعلم ودعوة وخير وصلاة وزكاة وأعمال خفية بينه وبين الله، الحمد لله قدم للآخرة. طيب ماذا ترك من أثر في الدنيا؟ ترك مصاحف وكتب، وترك علم ينتفع به، وترك ذرية صالحة علمهم القرآن وأدبهم وأحسن إليهم. يقال إذا مات ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مات ابن آدم انقطع من الدنيا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له بخير. فأنت الآن الحكم، قبل أن تخرج من الدنيا اعمل خيرا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن الناس عملا أخلصهم لله وأتبعهم لسنة رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ماذا يقدم وماذا يؤخر، ماذا يقدم وماذا يؤخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. التقدم لماذا؟ إلى الآخرة، والتأخر للدنيا. لكن العالم اليوم قلب المفاهيم، يقول لك: يا أخي الدول التقدمية والدول المتقدمة والشعوب الراقية المتقدمة، لا بد أن نتقدم. نتقدم أو نتأخر؟ لكن هذا التقدم هل يصاحب دين؟ إن صاحبه دين فنعم التقدم. إن كان سيترك الدين لأنه رجعي، كما يقول البعض، يقول لك: يا أخي الدين هذا رجعي، أفيون الشعوب، ولا يمكن لنا أن نتقدم ونحن عندنا هذا الدين، نحن مربوطون بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بهذه الطقوس. هذا كلام باطل. التقدم في الدنيا لا يكون إلا بالدين الحق. ومن نظر في تاريخ الحضارات يجد أنه لا يمكن أن توجد حضارة مؤثرة في البشرية لم تقم على التوحيد. في الغالب تكون البداية التوحيد ثم يأتي الانحراف. وأعظم حضارة عرف البشر حضارة من؟ سليمان، أعظم من ملك الدنيا وترك فيها آثار، ومع ذلك يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني إيش؟ أشكر أم أكفر. سليمان عليه السلام ذا القرنين، ملك الدنيا من قرنيها من مشرقها إلى مغربها. ماذا كان يقول عندما قال له الناس: يا ذا القرنين، إن يأجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني في ربي خير. يوسف في مصر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ما عرفت مصر التقدم والرقي إلا بعدما ملكها يوسف عليه السلام وأحكم فيها شرع الله. لذلك لا رقي ولا تقدم إلا بالدين، ولا قوة إلا بالدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله الذي يحول الأحوال من حال إلى حال ويقلبها من حال إلى حال. أما غير الله فلا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر شيء. هل ينفعونكم أو يضرون؟ ما ينفع نفسه ولا يضر نفسه، فضلا ينفعك أنت أو يضرك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال السلف الصالح في قوله أحسن عملا يعني أخلص لله وأتبع لسنة رسول الله. والناس في باب العمل على أربعة أقسام، الناس في باب العمل على أربعة أقسام: قسم أخلص لله العمل ولم يتبع سنة، ويدخل في ذلك النصارى مخلصون مبتدعون، وبعض الضلال الذين يعملون بلا علم، بعض الفرق المنحرفة والطوائف المنحرفة الذين ابتدعوا في الدين ما ليس منه. هؤلاء أخلصوا عندهم إخلاص لكن على جهل على غير علم، وقسم اتبعوا ولم يخلصوا على السنة لكن بنفاق، ثوب قصير واللحية طويلة لكن قلبه منافق، ما في من الإيمان شيء، ما في إخلاص، لو خلا بمحارم الله انتهك، هذا قسم ثاني. والقسم الثالث لا إخلاص ولا اتباع، منحرف منحرف. والقسم الرابع هم الناجون، هم الذين أخلصوا وأحسنوا واتبعوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا الاتباع هذا الشرط الأول، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الشرط الثاني، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الآية تشرح آية أخرى وهي قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني من أجل أن نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، سميعا بصيرا. لماذا ذكر السمع والبصر في باب الابتلاء؟ لأنه لا علم إلا بسمع أو بصر، فإذا كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقتديت به فأنت قد تعلمت ببصرك، صلوا كما رأيتموني أصلي. مات النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عن صلاته فجعلناه سميعا بصيرا، فتسمع العلم وتبصر من يعمل بالعلم، فتقتدي بمن أبصرت وتتعلم بما تسمع عمن لم تبصر، فهذا طريق العلم الذي به النجاة. ولذلك قال أهل العلم النجاة على أربعة، النجاة على أربعة: أولها العلم، ثم العمل، ثم الدعوة للعلم والعمل معه، ثم الصبر على ذلك إلى لقاء الله. جمعت سورة العصر هذه الأربعة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن صيغة مبالغة، وقال أحسن عملا ولم يقل أحسن قولا. لماذا؟ لأن القول داخل في العمل، القول داخل في العمل، والعمل إذا أطلق تدخل فيه ثلاث مسائل: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، وأحسن أعمال القلوب التوحيد والإخلاص، وأحسن أعمال الألسن ذكر الله، وأحسن أعمال الجوارح الصلاة لله. فمن أشرك بالله ضاع عمله كله، ومن لم يذكر الله في لسانه قسى قلبه، ومن لم يصلي لله فالنار تنتظره. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. نسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائه وصفاته وكلماته ألا يدع لنا ذنبا إلا غفر، ولا همًا إلا فرج ولا كربا إلا نفسا، ولا دينا إلا قضاء، ولا مرضا إلا شفانا منه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام، يا لطيفا بعباده يا لطيفا بعباده، يا خفي اللطف يا خفي اللطف يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع الرحمة، يا واسع العطاء، يا باسطا يديه بالعطاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. نسألك اللهم أن تغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، قديمها وحديثها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا معلم الأنبياء علمنا، يا مفهم الأنبياء فهمنا، يا مؤدب الأنبياء أدبنا، يا مصلح أحوال الصالحين أصلح أحوالنا. اللهم اكرمنا بحبك واملأ قلوبنا بحبك، واجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. علمنا القرآن وما حوى، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله، أوله وآخرة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن ترحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد، اللهم أكرم أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر بأمة محمد، اللهم اجمع شمل أمة محمد، اللهم اغن أمة محمد، اللهم اشف المرضى من أمة محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة محمد، اللهم اجعل هذه الأمة رائدة قائدة يا ذا الجلال والإكرام للعالم كله، أنزل عليها بركات السماء وأخرج لها بركات الأرض، وبارك لها في أقواتها، وبارك لها في علومها وعلمائها، وبارك لها في قادتها، وبارك لها في شبابها، وبارك لها في كل ما قدرت لها. اللهم بارك في أمة محمد وارحم أمة محمد، واجعلنا من خيار أمة محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.